الخال ده لقبه، هو صعيدي أصيل من الرئيسية من جنوب الصعيد، بقيم الصعيد الجميلة والجدعنة والشهامة والرجولة. أنا دايما بقول عليه أبي الروح، يربيني ويعلمني ويقول لي الصح من الغلط ويوجهني، ويسمع التسجيل اللي أنا جايبه يقول لي شوف يا عمر هنا كان المفروض تقول كذا، هنا كان المفروض تسأل كذا، هنا كان المفروض تعمل كذا، وهكذا. فضل ورايا يكبرني يكبرني يكبرني لغاية ما بقيت أنا كمان رئيس الإذاعة المصرية، اللي هو المنصب اللي هو كان وصل له.